نبدأ الآن بسنن أبي داود. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عندك؟ وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: نفعنا الله بعلمه وعلوم الصالحين. آمين. باب لزوم السنة. ثم قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. نعم، يزيد بن خالد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر ثقة عابد، وأيضا وثقه الذهبي. حدثنا الليث. الليث بن سعد مفخرة المصريين، ثقة ثبت أمين، جواه كان جوادا كريما عالما نبيلا حافظا فقيها. عن عقيل. الجماعة. عقيل هنا وعقيل بن خالد، عقيل بن خالد وثقه أحمد والنسائي، وهو من الثقات الأثبات، حتى قال أبو حاتم وأحب إليه من يونس. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويغمر تدليسه من أجل بحر رواياته، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله. طبعا عائذ الله أبو إدريس الخولاني رضي من خيار التابعين، هو من خيار التابعين. أخبره أن يزيد بن عميرة هذا أدرك الجاهلية من أصحاب معاذ، قال له رياك أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يحظى برقية النبي صلى الله عليه وسلم قلنا روايته مرسلة، هو من كبار التابعين. وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه. وكان من أصحاب معاذ رضي الله عنه ورضاه، معاذ بن جبل الأمين، معاذ بن جبل العالم النبيل، نتكلم عنه إن شاء الله عند شرح الحديث. أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل: يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي، حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا: ولا ينئينك ذلك عنه ما كان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا: المشبهات مكان المشتهرات. وقال: لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن الزهري: قال: بلى، ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. الحق أن هذا حديث عظيم، فيه الكلام من عائذ أو أبي إدريس أو عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه العالم النبيل، عالم هذه الأمة، الشاب الصغير كما يقولون، مات على 30. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ: يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر برطوة. قال معاذ: يأتي يوم القيامة، ابن 30 يأتي يوم القيامة يتقدم جميع الأمة، جميع علماء الأمة برمية حجر، عالم الأمة. والحديث، وأن كان بعض العلماء له كلام في هذا الحديث، لكنه قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لعلمه ذب عن كعب بن مالك عندما وقع فيه بعضهم، فقام قال: بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا الخير. عالم فتصرف بعلمه وذب عن أعراض الأخيار. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا، وكان جوادا كريما. وانظروا حتى تعلموا، هذا العالم النبيل حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حجر عليه، لكن حجر عليه لما كان جوادا كريما وكان مضيافا، فكان يقترض كثيرا من أجل الضيفان، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغرق نفسه بالديون من أجل هذا الجود والكرم، وأرسله إلى اليمن من أجل المساعدة أن يكون قاضيا معلما داعيا إلى الله، وأيضا يساعده الأمر أن يسد ديونه، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم به. لذلك قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه: لك أن ترى الخير كل الخير فيما قال. قال رضي الله عنه وأرضاه: كان إذا جلس مجلسا للذكر ابتدأ بهذا، قال: الله حكم قسط عدل، هلك المرتبون. فكان إذا ابتدأ المجلس وجلس، طبعا تعلمون بأن هذه المجالس مجالس كما قال معاذ، قال: هيا بنا نؤمن ساعة، مجالس فيها ذكر الله، مجالس فيها نصرة دين الله جل في علاه، مجالس يذكر فيها الله يذكر فيها الرسول، هي أعظم المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فصحابة رسول الله كانوا يعقدون مجالس العلم، والحمد لله مجالس العلم لو من مشارق الأرض ومغاربها، نحن الآن في مجلس علم، ونسأل الله أن تحفنا جميعا الملائكة، ونسأل الله أن نكون ممن قال فيهم أنه سلم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، وإذا قيل لله جل في علاه فلان جاء لحاجة فيقال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فجلس، وكان كلما جلس قال: الله حكم عدل، هو يذكر نفسه بأن الله تعالى لا يظلم شيئا، وهذه مهمة جدا، لأن الظلم تعدي على الغير وهو من أعظم السيئات، ولأن الظلم لا يمكن أن يتركه الله جل في علاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسند أحمد، قالت لله ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله أبدا، وهذا جاء موقوفا ومرفوعا، وديوان لا يتركه الله أبدا، وديوان هو في المشيئة. أما الديوان الذي لا يغفره الله أبدا ديوان الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شتين ينتطحان فقال لعلي بن أبي طالب: أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا أدري، لا أعلم. فقال: الله أعلم، وإن الله سيحكم بينهم أو يقطعها يوم القيامة. ولذلك في الرواية قال: وإن الله لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. ولذلك قال الله جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل في علاه: يا عبادي، في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل. فليس ثم الدرهم والدينار يوم القيامة، هي الحسنات والسيئات. فلذلك فإن الله تعالى حرم على نفسه الظلم وحرمه على عباده. لذلك يقول: الله حكم قسط، حكم عدل. والله حكم هنا يدل على أن الله حكم وهو الذي يحكم، وإذا أراد الله شيئا وفصل فيه فلا رد لحكمه، سواء الحكم الكوني أو الشرعي. أما الحكم الكوني فهو لا بد أن يكون ماضيا، وما قضاه الله لا رد له. وأما الحكم الشرعي فوجب على الأمة بأسرها أن تأخذ به، ومن عصى وشذ في النار. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فهنا الحكم لله، ولذلك قال الله جل في علاه: إن الحكم إلا لله. وأيضا فإنه حكم وإنه حكيم. ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، فيضع العلم في أهله ويضع الجهل في أهله، ويقرب من شاء ويباعد من شاء. سبحانه جل في علاه يعذب من شاء ويرحم من شاء، ويؤتي الملك من شاء وينزع الملك من شاء بمشيئته الغالبة تحت علم وحكمة. إن صح التعبير عن علم وحكمة. قال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله تفضلا، قال ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، عن علم ومشيئة. قال الله جل في علاه: وأضله الله على علم. وقال الله جل في علاه: إن الله كان عليما حكيما، يدخل ما يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لذلك قال: حكم قسط عد هلك المرتبون. يقول من حكمة الله أن أهل الشك يهلكون، وأن أهل الشك لهم نار تلظى، لهم نار تلظى، وأن أهل الشك هؤلاء المرتبون أبعد الناس عن رب العباد. حكمة من الله وحكم عليهم، وهو حكم عدل ما ظلمهم. لذلك قال: هلك المرتبون. وفي الأفراء الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. فالمرتبون والمتنطعون يتقاربون. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب فورد معه الصحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو أن موسى حيا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم وهم يعني يضربون الآيات بعضها ببعض، غضب شديدا وزجلهم ونهاهم عن ذلك نهيا عظيما. سبحان الله. فإن هذا سبيل إلى التشكيك في كتاب الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المرتبون. أو قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: هلك المرتبون. وهذا دعاء عليهم، خبر يراد به الإنشاء. قال: اللهم اهلك المرتبين، المشككين، الشكين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما نعيش معهم الآن كهؤلاء الذين من أهل الاعتزال، الذين يشككون في السنة ويردون السنة، بل ويشككون في الكتاب. وقال قائلهم: كتاب الله يعني كتاب كأي كتاب، يعني قد يتعرض للنقد. والسنة يقولون ليس في السنة حديث صحيحة. هذا البخاري، من يقول أن البخاري حديثه صحيحة؟ هؤلاء الذين يعرفون بما لا يعرفون، هؤلاء هم المرتبون، هؤلاء هم المرتبون، هم الذين يشككون في كتاب الله ويشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هلك المرتبون. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. هذا إخبار بغيب، والإخبارات بالغيوب لا تأتي بالخرس والتخمين، فلا يمكن لها إلا أن يكون لها حكم الرفع، فيكون ذلك نقلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون بالخرس والتخمين، بل هي تكون في حكم المرفوع. لذلك قال: إن من ورائكم فتنا، كما نظر سلم إلى أطم من أطم المدينة، وقال فقال سلم: ما لي أرى الفتن حولكم يعني كالمطر. قال: ما لي أرى الفتن كالمطر تتابعا، كالمطر تتايعا، كالمطر عموما، كالمطر غزارة، كالمطر استمرارا لا انقطاع فيه. لذلك قال: إن من ورائكم، وهذه الأيام التي تأتي بعد أيام الرسول، وإن كان في أيام الصحابة الكرام قد نزلت الفتنة ووقعت الفتنة، كما قال حذيفة عندما قال عمر: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: أنا فتنة الرجل في أهلي وماله. فقال له: ما معنى هذا؟ عندما قال له: لله أبوك، أو قال: إنك لجريء، هاته. قال: فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفر الصلاة والصيام. فقال عمر: لست عن هذا أسأل. قال: تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنها، هذه إخبارات بالغيوب. قال: الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: نعم عن هذا أسأل. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. قال: يكسر ومفتح. قال: يكسر. قال: إذن لا يقام. والمعنى بأن الفتن لن تنقطع، وهذا حق من قطعت. لذلك قال أنس: والله ما أن ورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا قد اختلفت قلوبنا، أو افترقت قلوبنا. ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لذلك قال: إن من ورائكم فتنا. وهذه الفتن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. قال: فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، تجعل الحليم حيران، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا بثمن بخس دراهم معدودة. وفي الرواية الأخرى قال: فتن يرقق بعضها بعضا، تأتي يقول: هذه مهلكتي، فإذا مرت تأتي ما هي أعظم الفتنة التي هي أعظم منها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. قال فإنك أنت العز والأكرم. قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. وهذه فيها دلالة أن المال فتنة، وهذا جاء مصرحا به في الكتاب. قال الله جل في علاه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، يعني قبل هذه الفتنة التي تأتي تطرى، بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا. ولذلك قال الله جل في علاه: كلا إن الإنسان، قال ربنا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالفتنة فتنة المال عظيمة جدا، وما سلم أحد منها إلا من سلمه الله جل في علاه في ضوء ما قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فقال النبي فقال معاذ: في فتنا يكثر فيها المال. وهذه دلالة على أنها من أعظم الفتن. وإلا فقد قال مسلم في آخر الزمان: ينحصر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتلون عليه 100 يذهبون يعلمون أنه لا ينجو منهم إلا واحد، والمئة جميعا كل واحد يقول أنا الذي أنجو. فتنة عظيمة. فقال: فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، يفتح حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. وهذا على ما وصف ابن مسعود قال: يأتي زمان على الناس يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. فهذه على من كان أخلص في أخذ القرآن. وأما قول معاذ يفتح فيه القرآن حتى يأخذ المؤمن والمنافق، أخذ المنافق له أنه يأكل به ما تراه إلا ببغاء لا يعلم عنه شيئا ولا يعمل به شيئا، هذا الذي يتعجل ولا تأجله. كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. قال سيأتي زمان أو أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. وبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس ومن يقرأ القرآن غير الجاف فيه ولا الغالي فيه ولا الذي يأكلون به، فهم يأكلون بالقرآن كالذين الآن في باب الإجازات بهذه الأموال الطائلة التي تأخذ من أجل الإجازة، هذا أكل القرآن. ولذلك أنا أرى أن هذا دفع المال، الذي يدفع يأثم من أجل إجازة والذي يأخذ يأثم، حرام هذا الباب. إن كان رجلا قد فرغ نفسه من أجل هذا فليس له إلا الكفاية، وليس له أن يشترط، وليس له أن يجعل سعرا للداخل والخارج واليمين واليسار، كل ذلك مال حرام. كل ذا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأكلوا به فهذا يأكل به. فهذا نوع نفاق، الذين يأكلون به هذا نوع، استغفر الله، لا أقول على النفاق، هذا أمر يعلمه الله جل في علاه. لكن من الظاهر الذي يأكل به هو الذي قال فيه معاذ، قال يأخذه حتى يأخذ المؤمن والمنافق يأكلون به. وأيضا من ذلك تعليم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن الاشتراط عليها، وإلا لو كان يأخذها ارتزاقا وكفاية من أجل الوقت لا من أجل العبادة له ذلك على قول الجمهور، وأنا فصلت القول فيها فقهيا قبل ذلك. لكنه قال يأخذ المنافق يهز هز الشعر، وأنت ترى الرجل يكون في الشوادر يقرأ السرادقات، يقرأ الربع والربعين بيزن المال، يقول الربع بكذا والربعين بكذا كأنه يأكل به. هذا الذي قاله وتنبأ به معاذ، قال يأخذه المؤمن والمنافق. ولذلك هذا الزمان زمانات القراء والإجازات، يعني رجل بعد ما يدخل في درس يتعلم فيه حرفا، يعرف كيف يتوضأ، كيف يسجد، كيف يدعو، لا يقول اكتبني مع السماع. يعني أخبرني بعد ما أثق فيه بأن رجلا دخل في صحيح البخاري، في شرح صحيح البخاري، وهو يقول اكتبوني الآن، أنا اسمي كذا كذا، قال هذا الشرح ليس مجلس سماع، مجلس سماع، فترك المجلس ومشى، وهو لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا، ولم يعرف قدر صحيح البخاري ولا شرح صحيح البخاري. كما نعيش في هذه الزمانات الآن، إذا تكلمت عن امرأة، عن رجل، ترى معاه قطار إجازات، قطار إجازات، ثم تقول له مات عن بنت وبنت ابن وأخت، ورث يضرب 5 في أسداس، قال لها أنت طالق إن نزلت من الدار أحكم في المسألة، يضرب 5 في أسداس. نقول له نواقض الوضوء، لا يعرف، هو لا ينهار الى المجالس، هنا مجالس، هنا مجالس، مغفل. فهذا الذي قال تنبأ به ابن مسعود، وقاله ابن معاذ. ابن مسعود قال وياتي زمان على الناس، شوف الزمان الاول هو الرعيل الاول، رعيل التمكين، القياده والسياده والرياده. قال كثر فيهم الفقهاء وقل فيهم القراء، وياتي زمان على الناس يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. هذه الزمانات التي نعيش فيها الان، هي هذه الزمانات، نسأل الله العفو والعافية. فقال يأخذ المؤمن المنافق ورجل المرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني. انظر هنا عجب عجاب، هو يعلم الناس بالقرآن، يأخذ القرآن يقرأ القرآن ولا يتبع أحد. لما؟ لأن السكلة ليست كالنائحة، فإنه لا يقرأ من قلبه وما أراد بذلك وجه الله الكريم، ولن يتبع أحد إلا أن يريد الله. لذلك إبراهيم نادى في الصحراء جرداء ليس فيها أحد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الجميع حتى الجنين في بطن الأم سمع إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس وهو ما أرى ناس، صحراء جرداء، أذن في الناس فأوصل الله صوته حتى الجنين في بطن الأم. فما كان لله دام اتصل، وما كان لغير الله انقطع انفصل، كما قال مالك عندما قال له موطأ ألا ترى الموطئات، فقال ما كان لله يبقى إلى يوم الناس هذا الناس تأخذ الموطأ شرحا وتفصيلا وقراءة وغير ذلك. فهنا هزا كهز الشعر، لذلك لم يتبع أحد. فلما لم يتبع أحد، وانظر لأنه لم يؤمن بالقرآن حقا، لما لم يتبع أحد يقول هؤلاء لن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، يعني غير القرآن، وقد قال وهذا على غير الهدي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولذلك عمر قال بيننا كتاب الله، فمن لم يهتدي بكتاب الله فهو الشيطان الرجيم. من لم يهتدي بكتاب الله فلا هداية له، لأن الله جل في علاه قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فمن رأيته يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويهز هز الشعر ولا يزداد إلا خسارة، هؤلاء الذين سمى الله، هؤلاء الذين وصف الله في كتابه، هؤلاء فيقول لن يتبعوني حتى أبتدع لهم غير هذا القرآن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما قال له بدل هذا القرآن ماذا قال؟ قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو يقول أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع كما قال معاذ بن جبل، قال فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وهذا كما وصفنا قبل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من البدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث عظيم جدا الذي شرحناه أمس عندما قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور، كما أن من البدعة أيضا الخروج على الولاة، والخروج على الولاة بالكلمة أو بالحرف أو بالسب أو بالتنقيص، وهذا كله خروج، وهذا كله مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ردا على الجميع، كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم. ولذلك قال فإياكم وما ابتدع، كل ما ابتدع لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، وهذا زور وبهتان من القول. قال وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، نعم، لأنه ما ابتدع ليس في كتاب الله، ما ابتدع ليس في سنة النبي. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة الذين أجمعوا على ما قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. ثم قال وأحذركم زلت أو زيغة الحكيم، الحكيم هو العالم، ولكن هنا زيادة، لأنه لم يقل عليم قال حكيم، والحكيم هو صاحب العلم الذي يضع الشيء في موضعه. الحكيم هو صاحب العلم الذي امتلأ علما وحكمة، فعنده علم وعنده صحة توجيه. لذلك قد ينفرد العلم بلا حكمة يكون فيه ما فيه من الخلل، والعلم إذا طعم بالحكمة كان أسد ما يكون. ولذلك ترى بأن الله قرن الحكمة والعلم في غير ما موضع من كتابه، إن الله كان عليما حكيما، فالحكمة ليضع الشيء في موضعه، والعلم الإحاطة بكل شيء. قال وإياك وزيغة الحكيم، وهو يقول الحكيم هنا إعمالا على أنه مع العلم هو حكيم يضع شيء في موضعه ويزل، وهذا إظهار على أن النوع البشري لابد له من زلل، ولابد له وأنه ليس بمعصوم، وأنه لا معصوم إلا من عصم الله تعالى من الأنبياء، وكل البشر معرضون إلى الزلل ومعرضون إلى الخطأ. أرأيت الشافعي؟ أتعلم من الشافعي؟ عالم قريش من أصول أحمد، أنه إن لم يرد من أقوال الصحابة أخذ بقول الشافعي، يحسن حديث عالم من قريش يملأ الدنيا علما. الشافعي قال يتزوج الرجل من ابنته في الزنا. لو زنى بامرأة واتت ببنت اعجبته رآها يريد يتزوجها له ان يتزوجها. وعنده طبعا الحلال لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، لكن هي من مائه. قالها احمد قال بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. مالك يقول بجواز اكل الاسد والنمر ولا يحرم كل ذي ناب من السباع. ابو حنيفه يقول المراه المستاجره كالامه، يستعملها الرجل كالامه. زلل اخطاه الان لعلماء نبلاء شهد لهم ابن تيميه انهم في الجنه، كتب الله لهم القبول في مشارق الارض ومغاربها، مذاهب متبعه، لكن هذه فيها دلاله على نوع البشريه. يبين لك الله تعالى لا معصوم الا من عصمه الله من الانبياء والمرسلين. حتى الانبياء قال فيهم الله جل في علا وعصى ادم ربه فغوى، مع انه عليم، مع انه حكيم، يضع الشيء في موضعه له زلل. لذلك قال اياك من زيغة الحكيم، فان الشيطان قد يقول كلمه الضلال على لسان الحكيم. كيف؟ بغفله من الغفلات، لم ينتبه، اصيب بالغفله، لم يوفق، غلبه هواه عن اتباع الاثر فزل فكانت زيغه. قال يتكلم قد يقول شباب بكلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. نعم يوفقه الشيطان، وهذا إذا قلت هذا من الله قلنا نعم من الله، الله تعالى قدره. لما؟ ابتلاء للعباد، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ابتلاء للعباد ليميز الله الخبيث من الطيب، ليرى كيف أفعال العباد، لينظر كيف تفعلون، لينظر كيف تعملون. فلذلك قال ويقول المنافق كلمة الحق. ثم قال معاذ عندما قيل له وما يدريني رحمك الله، وهذا دعاء للشيخ، وهذا من أدب التلميذ مع الشيخ، ومن أدب التلميذ مع الشيخ إذا سأله أن يدعو له، وهذا أدب جم، قد مات وفات وانتهى واندثر ولا نعرف له طريقا هنا. لا الآن لو أخطأ الشيخ يقطعون رقبته، لا يدعو له. فانظر قال وما يدريني رحمك الله، يرحمك الله، رحمك الله، أدب جم بين التلميذ وبين شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، يعني تعرف. قال كأنه قال وزلة الحكيم تعرف بإيش؟ بالمشتهرات. والمعنى أنه إذا قالها ترى الناس جميعا لا يوافقون على هذه الكلمة، يقولون قال ذلك الشافعي قال يتزوج ابنته من الزنا، وترى الجميع يردون عليه، والجميع يشيرون هذا القول بأنه خطأ. وهنا أدب جم، عالم وقع في الخطأ في الزلل، عالم تكلم الشيطان بلسانه وأتى بكلمة الضلالة، ماذا نفعل؟ لابد من قتله، لابد من إعدامه، لابد من التشهير به، لابد من إغراقه حيا، لابد من ذلك، خطأ مبين. ما الذي يمكن أن نفعله؟ نقول لابد من الرد على خطأي، ولابد من إظهار هذا الخطأ والزلل علميا، مع وفور التبجيل والتكريم والتجليل ومعرفة القدر والمكانة، ويقال رحمك الله قد أخطأت وجانبك الصواب، غفر الله لك وجعل الله لك الأجر، قد اجتهدت استفرغت الوسع وبذلت الجهد وإن كان في بعض التفريط، لكن لا تمنع الأجر. هكذا الأدب من الأصل. شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فيقال ويرد عليه في خطأه وبيان ذلك بالدليل على خطأه، ثم بعد ذلك نقول وله وفور التبجيل والتكريم والتعظيم، شيخنا إمامنا عالمنا حبرنا سيدنا، الله تعالى هدانا به، تعلمنا قراءة القرآن به، تعلمنا السنة به، تعلمنا الصلاة به، تعلمنا الزكاة به، تعلمنا المواريث به، وقد أخطأ ولا نأخذ بخطأه، يرد الخطأ ويبجل ويكرم هذا العالم. هذا الأدب في زلات حكيم وزل. والشيطان تكلم على لساني بكلمة الضلالة، رد الضلالة، لا تقبلها، ردها وفندها علميا. أما هو فقل فوق الرأس توضع، استفاك الله على الناس، حباك الله بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حباك الله بالكتاب والسنة، وإنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنت وكيل النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، وأنت لست معصوما كما هو، كما هو كان معصوما، وزللك يغتفر في بحر حسناتك، لكننا لا نرضى بالزلل ولا نقبل به، نرده ردا جميلا مع التبجيل والتوقير والتكريم. هذا هو الأدب، هذا فعل طلبة العلم مع العلماء، هكذا مع الحكيم. وأما المنافق فنقول حيا هلا وأهلا وسهلا بكلمة الحق، أما أنت فلست مقبولا عندنا ولست متبعا، وسنأخذ قولك نعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك من الجن؟ في اليوم الثالث قال له: دعني عندي عيال. قال: لابد أن أتي بك لرسول الله. فقال: دعني وأنصحك نصيحة. ثم قال له: لا تأخذ مرجعك حتى تقرأ آية الكرسي، لا يبقى علي، يبقى عليك من الله حافظ بهذه الآية. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جني فلا تأخذ منه. قال له: صدقك وهو كذوب. أقر الله من فوق سبع سماوات كلمة امرأة كافرة، وهي امرأة كافرة، أقر كلامها قبل أن تسلم ملكة سبأ، عندما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ماذا قال الله؟ أقر أم أنكر؟ قال: وكذلك يفعلون. فالحق تأخذ من جاء به ولا ترده، لكن ترد من جاء به، لست متبعا، لست موقرا. والمنافق لا يقال له يا سيد، حديث وان كان في كلام لكنه حسن بالشواهد، من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب الله، فقد أسخط الله، لكن الحق الذي جاء به يؤخذ منه، يؤخذ منه ما دام ظهر الحق. فلذلك لما قال له: كيف أعرف؟ أقول لك: إن على الحق نور، إن على الحق، إن على الحق نورا، فالحق أبلج والباطل لجلج، وأنت ترى ولو كان الباطل من الكريم من الحكيم من العليم لجلج ويرد، وإن كان الحق من المنافق من اللئيم النور عليه يظهره، وطالب الحق لا يخطئ بحال من الأحوال. لك أسوة في سلمان، طالب الحق لا يخطئ بحال من الأحوال. لذلك العرب كانوا يقولون: من أراد، من طلب شيئا، أو قالوا: من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وصل إليه، ومن أدام الطرق ولج. لتحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. من أراد الله، أراد الله له ما يريد. من أراد الحق ظهر له. مضطرب مظلم ليس عليه نور، فهو لجلج، ما تراه يقف مستقيما بحال من الأحوال. لذلك قال: خذه، ثم انظر الآن إلى نصيحة معاذ وتعلم منه، وهذا يفيدنا في مجلسنا اليوم، عندما قال معاذ: ولا يثنيك عنه، ولا يثنينك عنه، يعني الزيغة أو الزلة أو الكلمة، كلمة الضلالة التي ألقاها الشيطان على لسان الحكيم لا تمنعك منه، إياك إياك ثم إياك. لما يزل ويخطئ لا تلقينه خلف ظهرك، فإنك أحوج ما تكون إليه وإلى ما عنده من العلم. أما قال ابن عباس: بالدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. هل تركه مجاهد ابن جبر؟ هل تركه سعيد بن جبير؟ هل تركه عطاء؟ أما قال بالمتعة على أساس أنه قال أنها كالميتة للمضطر؟ أتركه تلاميذه؟ أبدا والله. فلذلك قال: لا يثنينك، فأنت مغبون مفتون مأفون إن فعلت ذلك. فإن زل فتركت مجلسه، أن لك أن تأتي بمجلس مثل مجلسه بعد ذلك. وهو بشر قد نادى على بشريته بخطئه وزلله الذي وقع فيه. لذلك انظر إلى نصيحة محب، انظر إلى نصيحة عالم، بل هو أعلم الأمة على الإطلاق. قال: ولا يثنينك ذلك عنه، أبدا لا يثنينك عن الطريق القويم، عن الطريق المستقيم والشرع القويم، لا يثنينك عن أن تجلس بين يدي هذا العالم وتتقن ما عنده من العلم وتتعبد به لله وتنشر ذلك بين الناس. فتكتب عند ربك في السماء: عالم الرباني، عالم الرباني، تعلم وتعبد ونشر ذلك بين الناس. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. وأما المنافق كما قلنا، إذا أتى بكلمة الحق لابد من أخذ كلمة الحق ورد هذا المنافق. لست متبعا، لست كريما، لكننا نقبل الحق ونكرمه ونعمل به. قال الله جل في علاه: وكذلك يفعلون. الفوائد المستنبطة: فضل معاذ رضي الله عنه وأرضاه. من الفوائد: جهل المتأخرين. من وين هذا؟ من هذه المسألة. وشوفوا الآن هذا حديث عظيم حتى يرد على هؤلاء الفلاسفة الجهلة, جهل المتأخرين. من وين هذه الفائدة؟ شوف جهل المتأخرين ظهر في مواضع ثلاثة في الحديث. العلم خوفا من ماذا قال؟ ها تلعثم خوفا بمعنى لجلج. ما قد نقول بالسياق يجعلها مضطربة لا تستقيم, مظلمة لا يظهر منها الخير. نعم أين المواضع التي فيها جهل المتأخرين؟ ممتازة ممتازة أجاد, ولا أثنيك ولا أثنينك عنه. طب كيف ذلك؟ كيف يكون هذا دلالة على جهل المتأخرين؟ أي نعم ممتازة ممتاز. نعم قليل الزلل ينفر منه ويبعد, قليل الزلل ينفره من مجلسه ويبعد ويشاهر به, هذه دلالة على الجهل المطبق في المتأخرين. وموضع آخر كثرة الفتن دلالة على كثير الجهل. نعم ومن الفوائد التفريق بين الحق والباطل, وهذا أمر نعمة من الله جل في علاه, التفريق بين الحق والباطل. وهذه الفائدة الثالثة, لو فيها سؤال تفضلوا.